الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله قد ذكر في جملة ما ذكر مما عليه أهل السنة في التعامل مع أهل البدع أنهم لا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، وهذه الجملة فيها تفصيل. والأصل في مثل هذا الخطاب عند علماء أهل السنة في المصنفات العقدية أنه موجه لطلبة العلم، هؤلاء هم الذين يتوجه إليهم هذا الخطاب، هم منهيون عند علماء السلف عن مجادلة أهل البدع لما يترتب على هذا من مفاسد. أما من حيث تأصيل المسألة، وهي: هل مناظرة المبتدعة أمر سائغ أم لا؟ فالجواب أن يقال إن المناظرة، المجادلة، الجدال مع المبطلين عموما من الكفار والمبتدعة وغيرهم، الأصل في هذا أن هذا الجدال ينقسم إلى محمود ومذموم. الجدال ينقسم إلى محمود ومذموم. أما الجدال المذموم فضابطه ما كان فيه واحد من ثلاثة أمور: أولا، أن يكون من جاهل، جاهل يناظر مبطلا، هذا لا شك أنه جدال مذموم، والله سبحانه وتعالى قد أنكر في كتابه أن يجادل الإنسان بغير علم وأن يحاجج بجهل. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فأن يأتي غير راسخ في العلم فيعقد مناظرة ويجادل المبتدعة في ما هم فيه من مسائل بدعية، لا شك أنه جدال مذموم، وهذا أحد الأوجه التي يتنزل عليها تحذير السلف من مجادلة المبتدعة، وكم جر هذا من مفسدة. يظن الغر أنه قد حمل علما جما فلا يبالي بأن يناظر ويتجادل ويتناقش مع مبتدع، وإذا به يورد عليه أمورا عظيمة فوق طاقته وعلمه، فتقر في قلبه ولا تخرج وتفعل به الأفاعيل. حذاري يا طالب العلم، إذا كان هذا في حق طالب علم مبتدئ أو متوسط، فكيف بالعام الذي هو بعيد عن التحقيق في العلم؟ فلا شك أن هذا جدال مذموم. الأمر الثاني ما صاحبه قصد سيء، جدال يصاحبه قصد سيء، كأن يجادل مجادل والقصد أن يرى مكانه، أن يشار إليه بالبنان، وأن يسمع عنه، وأنه قد جادل وجندل، وهذا لا شك أنه جدال مذموم لا يراد به وجه الله عز وجل. والأمر الثالث أن يكون مؤديا إلى مفسدة، جدال مفض إلى مفسدة، وهذا يندرج تحته صور، من ذلك أن يكون الباطل مغمورا فيشتهر بالمناظرة، أو أن تعود المناظرة بلبس على عامة الناس، فترك ذلك لا شك أنه أولى، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو أن يحصل بهذا رفعة لبعض المبتدعة وشهرة، فيبدأ الناس في تلقف كلامهم وتتبع مؤلفاتهم والنظر في مواقعهم وتغريداتهم مثلا، فلا شك أن هذه مفسدة. وهذا الأمر ينبغي أن يوزن كما ذكرنا بميزان الذهب، هل المناظرة مع المبتدع مصلحتها أكثر بكثير من المفسدة القليلة التي تحصل، أو أن المفسدة أعظم؟ وإذا كان ثمة مصلحة فهي مغمورة في جانب مفسدة عظيمة. كثير من الناس اليوم لا يبالي، وصرنا نسمع عن مناظرات علنية تقام كما يقولون على الهواء مباشرة، فيحصل ما يحصل من بلبلة أفكار كثير من العوام الذين يستمعون. وإياك أن تظن أن المبتدعة، وأعني رؤوسهم وأساطينهم، أنهم أناس ليس لهم تلبيسات وليست لهم علوم وليس لهم ذكاء، بل في الغالب أن هؤلاء عندهم من المكنة في الجدال والقدرة على التلبيس ما يوقعون به صرعى كثرا، فمثل هذا ينبغي أن يحذر. وعلى هذا تتنزل الأدلة التي جاءت في النهي عن الجدال، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. القسم الثاني الجدل المحمود، وضابطه ما كان من عالم، وتضمن نصرة حق أو رد باطل أو قمع مبطل أو تحقيق مصلحة شرعية، ولا يترتب معها مفسدة مساوية أو راجحة. ما اجتمع فيه هذه الأمور وتحقق فيه هذا الضابط فإنه جدال محمود، وقد يكون مستحباً وقد يكون متعيناً، كما أن الجدال المذموم قد يكون مكروهاً وقد يكون محرماً. وعلى هذا تتنزل الأدلة التي أذنت في الجدال، كقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه كانت سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. جدال كثير كان من نوح عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم، والحديث طويل وفيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من أهل الشر ورؤوس السوء. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ومن الجهاد باللسان جدالهم ومناظرتهم. وعلى هذا مضى السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا إذا ترجحت عندهم المصلحة من الجدال بادروا إليه وثبتوا فيه، كما كان من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج، وكما كان من عمر ابن عبد العزيز مع القدرية، وكما كان من الإمام أحمد مع الجهمية، وكما كان من الإمام الشافعي مع حفص الفرد، وكما كان من عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي، في قائمة طويلة مما جرى من السلف رحمهم الله من هذا الجدال المحمود الذي هو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعلى كل حال، الوصية لطلاب العلم أن يترفقوا وأن يتريثوا، وأن لا يتعجلوا في أمر لهم فيه أنات، مثل هذا المقام ليس بالأمر الهين، ولا سيما إذا كانت المناظرة مناظرة علنية يحضرها الجم الغفير. مثل هذه لا ينبغي لك يا طالب العلم، حتى ولو كنت متمكنا، أن تستعجل في قبولها، وإنما زن ذلك بميزان العلم وبقواعد المصالح والمفاسد، وشاور أهل العلم. وأما من كان دون ذلك وكان طالب علم مبتدئا أو متوسطا وعنده شيء من العلم ولكن المقام أكبر، أنت لا تدري عن ألاعيب المبتدعة، قد يخلقون أو يخترقون إفكا أثناء المناظرة. قد عرف من المبتدعة، ومنهم أناس في هذا الزمان، في أثناء المناظرة يخترق كذبا، يقول: في الكتاب الفلاني حديث كذا وكذا، وهو كاذب. ثم يوقعك في ماذا؟ في حرج، ربما يصبح موقفك أمام الناس ضعيفا. مثل هذا لا تنبغي فيه المغامرة، وإنما التريث والرفق وإنعام النظر. ثم إذا تعين رأيت أنه من المتعين ذلك فأثبت وامضي، ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وسيسددك الله إن حسن القصد، ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما أحسن هذه الجملة، جزى الله المؤلف عنا خيرا. هذه وصية ثمينة. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. إي والله قد نصح وصدق فيما قال، فإن الشبهة كما قيل خطافة، والقلوب ضعيفة، فهذه الوصية من أهم ما تنبغي مراعاته، لا سيما في هذا الزمان الذي سمته البارزة كثرة الشبهات. والعجيب أن التساهل في هذا المقام تساهل غريب من العامة والخاصة، تساهل عجيب في إرخاء السمع للشبه التي تبث على الناس ليل نهار، والأمر في ذلك فيه نصوص صريحة، فكيف يتغافل الإنسان عنها؟ أما سمعت هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذا موقف أهل التقوى. بعض الملبسين يقولون إنما يخشى سماع قول المخالف الضعيف، نقول لا والله، بل الأقوياء في إيمانهم. الله عز وجل يصف حال أهل التقوى، قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذا موقف المتقين الأقوياء في إيمانهم الذين دينهم غال عليهم. هذا الموقف كان عليه الأئمة الكبار، كانوا يعرضون بأسماعهم وقلوبهم عن الاستماع إلى الشبه عند اللالكائي في السنة. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له بعض كلام نجدة الحروري فكره سماع ذلك وأباه لئلا يقع في نفسه شيء من ذلك، وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحسن البصري، ومن هو الحسن؟ يأتيه رجل من أهل الأهواء يقول: إني أريد أن أخاصمك، فيقول: إني قد عرفت ديني، أما أنت فيخاصمك الشاك في دينه. ابن طاووس رحمه الله يأتيه مبتدع فيذكر بعض الشبه فيضع إصبعيه في أذنيه ويقول: يا بني، ويكلم ابنه: ضع إصبعك في أذنيك لا تسمع منه شيئا. أيوب السختياني رحمه الله يأتيه رجل من أهل الأهواء ويقول له: اسمع مني كلمة، فيذهب ويولي وهو يقول بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هذا موقف الأئمة، إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم شيء غالي على أنفسهم، ولذلك لا يغامرون مغامرة غير محسوبة العواقب كما يقولون بإرخاء السمع للشبه. فالله سبحانه وتعالى نبه وحذر من ذلك، وكذلك ما سمعته مما ذكرنا في البارحة من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخرها، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم فعل إيش؟ أجيبوا يا جماعة، والأمر يقتضي الوجوب. واليوم مع الأسف الشديد يتراسلون بهذه الرسائل وهذه الوسائط: انظر ماذا يقول فلان، وانظر ماذا يقول فلان، وتنتشر في المجموعات كما يقولون، تبث وتسمع من الصغير والكبير. يا لله العجب، كيف تسلل إلينا هذا التساهل العجيب يا إخوتاه؟ كيف صار بين أهل السنة وفي أوساطهم عدم المبالاة في هذا الأمر؟ أتدري أي خطر تحمل هذه الشبهات والتلبيسات؟ إنها تحمل السم الزعاف، والله إنها لتضر ضررا عظيما جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو إنما يضر جسدك، فكيف بمجذوم القلب، موبوء الفؤاد الذي يسمم جسدك ويميت قلبك؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور. والله يا إخوتاه، ببعض الشبه اليوم بتغريدة أو تغريدتين أو صفحة كما يقولون أو صفحتين أو مقطع أو مقعد أو مقطعين، بعض الناس ينقلب رأسا على عقب. والله رؤيا رأي العين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القضية ما تحتاج إلا عدة ساعات. كم بين الصباح والمساء؟ كم بين المساء والصباح؟ عدة ساعات. وإذا رجل يكون على الصراط المستقيم فينقلب والعياذ بالله. والسبب هذا التساهل المقيت في الاستماع إلى المبتدعة والنظر في كلامهم وقراءة مؤلفاتهم واستماع مقاطعهم ومتابعة تغريداتهم وصفحاتهم. خطر، والله والله إنه لخطر. إن كان إيمانك ودينك وتوحيدك شيئا عظيما في نفسك وهو أغلى عندك من الجواهر والدرر، فحافظ عليه ولا تجعله نهبا لهؤلاء الضالين وهؤلاء المبتدعين وهؤلاء المنحرفين، ولا تغتر بنفسك أو تظن في نفسك أنك قد بلغت الغاية في العلم والإيمان. قد تخذل والله بسبب ما اشترحته يداك. في قديم أو حديث، فمثل هذه الوصية يا إخوتاه ينبغي أن تكون منا على ذكر. لا ترخي سمعك للشبه ولا تفتح آذانك لها. هذه الشبهات وهذه التلبيسات التي يحملها الضالون لها أهلها الذين هم قادرون بتوفيق الله عز وجل على دفعها، أما العامة طلاب العلم المبتدئون فهؤلاء ينبغي عليهم أن يجعلوا بينهم وبينها حجبا وحصونا حتى يسلموا، ولا سيما في هذا الزمان. شبه تتعلق بوجود الله، شبه تتعلق بالنبوة، شبه تتعلق بثبوت القرآن، شبه تتعلق بثبوت السنة، شبه تتعلق بالقدر، شبه تتعلق بالأحكام الشرعية، شبه عظيمة. كل يرمي وكل يقذف، جو موبوء. إي والله جو موبوء. الصوفية يبثون الشبه، الرافضة يبثون الشبه، القرآنيون يبثون الشبه، القاديانية تبث الشبه، الملاحدة يبثون الشبه، النصارى يبثون الشبه، العلمانيون الليبراليون يبثون الشبه. شبه من كل حب وصوب ترمى. وسائل التواصل هذه أصبحت مجمعا للفواسد، مثل غرفة الصرف الصحي كما يقولون، تجمع. والناس مع الأسف الشديد تتلقف، والنتائج سيئة، والثمرات مرة مع الأسف الشديد. فمثل هذا المنهج الذي قعده علماؤنا وأئمتنا ينبغي أن يبث، وينبغي أن ينشر، وينبغي أن نضع نصب أعيننا قوله صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، لا تستمع إليهم، ولا تنشر شبهة، ولا تسمح لمبتدع أن يبث في قلبك شيئا. القلب لا ينبغي أن يكون إسفنجة تتجمع فيها زبالات الأذهان وقذارات الضلالات كما هو حاصل اليوم مع الأسف الشديد. وكم والله رأيت وسمعت من إخوة فضلاء وأناس جادين في طلب العلم وعندهم من الحيرة والشك الذي أصابهم ما قلب حياتهم سوادا، وصاروا في ضيق وبكاء بسبب أنه سمح لنفسه بقراءة كتاب في الفلسفة، في الإلحاد، استمع لكلام أحد الجهمية المعاصرين فوقعت الشبهة وما خرجت. والمقصود يا إخوة أن الأصل والقاعدة عدم الالتفات إلى الشبهة، وعدم السماع لها، وعدم السماح لها أن تمرر إلى القلب. فإن ابتلي الإنسان ووصلته الشبهة فماذا يصنع؟ الجواب: إن عليه أن يفعل 6 أمور. أول ذلك أن يتماسك أمامها. مشكلة من المشاكل الكبيرة التي تقع اليوم، وهي خلل في منهج التلقي، أن الشبهة تصيب سامعها الذي لا يحسن أو لا يعرف جوابها بقدر كبير من الزلزلة وعدم الاتزان. وما هكذا ينبغي أن يكون السني. أنت على ثقة وبصيرة من دينك بحمد الله، ما أنت عليه أدلة راسخة كالجبال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءك ما يخالف ذلك مما لا تعرف جوابه، ما المشكلة؟ ليس من الضروري أن تكون عالما بجواب كل شبهة. جاءت شبهة لا أعلمها، هذا لا ينبغي أن يؤثر في قلبك. تماسك، كن قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليس هناك مشكلة أن تكون هناك زاوية تضع فيها الأشياء المجهولة، الأشياء غير المعلومة، ومع الوقت تحل. ربما تعرف جواب ذلك غدا أو بعد غد أو سنة بعد سنة أو بعد سنتين، ليس مشكلة. لماذا تجعل هذه الشبهة مسألة حياة أو موت، مسألة ثبات أو نكوص؟ أنت على بينة وبصيرة من دينك، إنما هناك شبهة، والشبهة شبهة تبقى في محلها. شيئا صغيرا حقيرا، فلا ينبغي أن تعدو بها قدرها. أثبت ثبتك الله. الأمر الثاني، إلجأ إلى الله عز وجل بصدق في كشفها، وإن صدقت الله صدقك الله، وإن الله لمع المحسنين. الله معك بنصره وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى إن كنت من المتقين. إلجأ إلى الله بصدق أن يكشف عنك هذه البلية التي وقعت في قلبك، وأبشر بالخير، فربك يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. الأمر الثالث، لا تسترسل معها. أيضا من المشكلات الواقعة أنه إذا وقعت شبهة في نفس هذا الشخص فإنها تصبح الشغل الشاغل له، كأنه لا يوجد في الدنيا إلا هي، وهذا ما لا ينبغي. الشبهة إن ابتليت بها قدرا فلا تسترسل معها ولا تقلبها في قلبك، تشاغل عنها وتغافل عنها ما استطعت، فإن هذا سبب من الأسباب التي تضمحل وتزول بإذن الله بسببها. لا تكبرها في قلبك، صغرها بالتشاغل عنها، اشتغل بما ينفعك، إن هذا يخفف وطأة الشبهة في النفس. الأمر الرابع، اعتصم بالمحكمات واستمسك بالأصول، وهذه فائدة مهمة. إذا ابتليت بشبهة لا تعرف جوابها ذكر نفسك بالمحكمات والأصول والقواعد الراسخة ورد المشتبه إلى ذلك، فإن حين ذلك يتضح لك في قرارة نفسك أنها شبهة داحضة. بمعنى، ما أنت عليه من توحيد الله، من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إثبات صفات الله، من إثبات النبوة والقدر، من اعتقاد حقائق اليوم الآخر وما يكون بعد الموت إلى آخر ما يتعلق بهذه المسائل، هذه إنما اعتقدتها بأدلة راسخة كالجبال لا يمكن تغييرها، عليها آيات وأحاديث صحيحة، إذن أنت على الحق. تذكير نفسك بهذا يجعلك تنظر إلى هذه الشبهة بأنها باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالقاعدة أن كل ما خالف الحق باطل، عرف عينه أو لم يعرف. عرف عين الباطل وعرفت حقيقة هذا الباطل وتفكيكه أو لم تعرف، يكفيك أن تعلم أنه ماذا؟ باطل، وهذا يكفي في دفع تأثيرها في النفس. هي باطل، ولماذا تتبع الباطل؟ ولماذا يؤثر فيك الباطل وأنت على حق بحمد الله؟ وهذا أوصيك فيه بإعادة النظر وتكرار القراءة في الجواب المجمل الذي ذكره إمام الدعوة رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات، الجواب المجمل قبل المفصل الذي ذكره رحمه الله في رسالته. فهذه فائدة عظيمة لو كنت تعقل. رد المتشابه إلى المحكم، ذكر نفسك بالأصول والقواعد. الأمر الخامس، لا تحكيها لأحد. هذه الشبهة التي ابتليت بها لا تكن سببا في أن يمرض بها غيرك، من سمع بشبهة فلا يحكيها لجلسائه، هذا من وصايا علماء أهل السنة، وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، يبتلى بشيء فيجمع القريب والبعيد ويقول يا جماعة أنا ابتليت بكذا، ينشر في المجموعة كما يقولون، مجموعة الأصدقاء ومجموعة الأقرباء، والله أنا عندي كذا مشكلة، وهي ما الجواب عن هذا وكيف يكون كذا، وإذا بالمرض ينتشر بعد أن يكون المصاب واحدا يصبحون عددا، ولا ينبغي لك هذا. الأمر السادس، اسعى في كشفها على عجل ولا تسوف، فالتسويف في هذا مقيت، والسعي في الكشف يكون بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين، وطبيب ذاك العالم الرباني، ارجع إلى أهل العلم واقرأ في المصنفات التي تتعلق بهذا الموضوع وأبشر، فإنك ستجد جواب ما أشكل عليك عند أهل العلم، وربما يكون هذا عن قريب، وربما يحتاج هذا إلى وقت كبير بحسب حال الشبهة وتعقيداتها، لكن المهم أن لكل شبهة جواب بحمد الله، فاطمئن وأرح نفسك من عناء الشك ومن عناء الحيرة. هذه وصايا أوصيك بها إذا ابتليت بذلك، وإلا فالقاعدة أن منع المبادئ أولى، أن قطع المبادئ أولى من منع التمادي، أو أن منع المبادئ أولى من قطع التمادي. منع المبادئ كونك من البداية تجم نفسك وتعفي نفسك من هذا البلاء أولى من قطع التمادي، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلامات البداية على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقال: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الملامح التي يعرف بها أهل البدع المخالفون لأهل السنة والحق. قال: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وهذا من حمد من فضل الله ونحمده عليه، أن الأمر غير ملتبس، فأهل الحق ظاهرون وأهل الباطل مستبينون، فالحق ظاهر ولا يزال أهل الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والباطل وأهله شأنهم مستبين، ولتستبين سبيل المجرمين. وساق رحمه الله واحدة من علاماتهم، وهي شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم بجملة من هذه التسميات التي ذكرها. وهذا من أساليب المبتدعة وخططهم القذرة التي يسلكونها. المبتدعة يا إخوتاه دعاة، كما يقولون يحملون هم الدعوة. ليس السني فقط هو الذي يدعو، حتى المبطل يدعو، وقد يكون عند المبطلين من النشاط شيء عظيم. فالمبتدعة يجتهدون وينشطون ولهم أساليب ولهم مكر، ومن أساليبهم أمور، منها أنهم يبرزون الباطل في صورة مزخرفة حلوة، والجهال والأغمار يغترون بهذه الزخارف والظواهر الحسنة ولا ينفذون إلى الحقائق. ولو لبس الحمار لباس خز لقال الناس يا لك من حماري. أقل ما في الناس الدقة والغوص إلى الحقائق، حقائق المعاني. فتعطيل صفات الله عز وجل هو التنزيه، والشرك بالله عز وجل هو تعظيم أولياء الله، والغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام بحقهم وهل مجرة. فيظهرون الباطل في ضوء صورة حسنة تخدع الجاهل. والأمر الثاني أنهم يغربون على الناس بالمشتبهات والملتبسات والمجملات، هذه عدتهم التي يعملون من خلالها وينفذون إلى الناس بواسطتها، الألفاظ المجملة والأمور الملتبسة والمشتبهة. وهذه هي حقيقة المبتدعة، لا يأتون بباطل محض، لأنهم لو أتوا بباطل محض لما أقبل عليهم الناس، إنما يأتون بماذا؟ بشيء ملتبس، يلبسون الحق بالباطل، يلبسون لباس الحق جسد الباطل. وهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الانخداع بهم. الأمر الثالث تقديمهم بمقدمات هي كالأسس والأركان لبناء الباطل في قلوب الأغمار. من ذلك أنهم يقولون مثلا إن الأدلة النقلية ظنية من حيث دلالتها، أو يقولون إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يؤخذ بها في أبواب العقائد، أو إنه إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم العقل، إلى غير ذلك من هذه الأصول والقواعد التي تسهل تمرير الباطل إلى النفوس. الأمر الرابع أنهم ينسبون هذا الذي هم عليه من الباطل إلى من له لسان صدق في الأمة، وهذه النسبة في الغالب نسبة باطلة غير صحيحة. فيزعمون أن كل باطل هم عليه كان عليه فلان وفلان من المعظمين في النفوس، والناس كثير منهم ليس عنده إلا إحسان الظن بالمعروفين المشهورين، فيأخذون أقوالهم بناء على أنهم لا بناء على أن لهم مكانة وعلى أن لهم منزلة إلى آخره. وقد ذكر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين أن الرافضة أتوا إلى الجاحظ وهو الأديب المشهور، وكان على طريقة المعتزلة، لكن قلمه كان قلما ساحرا، فأرادوا منه أن يركل لهم بعض الأدلة ويتصرف لهم ببعض الحجج التي من خلالها ينشرون ما هم عليه. فاستمهلهم مدة ثم رجع إليهم فقال: ما وجدت لكم من حجة. سبحان الله، خذلان هؤلاء الرافضة، ما عندهم شيء. لكن أوصيكم بشيء، وهو أنه كلما أردتم أن تبثوا شيئا انسبوه إلى جعفر الصادق، وهذا الذي جروا عليه، فتجد أن كتبهم محشوة حشوا، أن كتبهم محشوة حشوا من الأكاذيب التي ينسبونها إلى هذا الإمام الجليل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال شيخ الإسلام في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر الصادق، من أكثر الناس الذين نسب إليهم ما ليس من كلامهم. الأمر الخامس أو السادس، الخامس أنهم يخرجون الحق في صورة قبيحة تنفر منها القلوب وتنبو عنها الأسماع. فإثبات الصفات تشبيه وتجسيم، والتمسك بالنصوص ظاهرية، وإثبات القدر قول بالجبر، وهلم جرة. فيتأثر العوام بمثل هذه الدعايات. والأمر السادس أنهم يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة، فينفر الناس عنهم وعن الحق الذي معهم. وهذا هو الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، هذا المسلك القبيح الظالم الذي يسلكونه، وهو أنهم يلقبون أهل السنة والجماعة بهذه الألقاب القبيحة التي ساق بعضا منها رحمه الله. قال: وتسميتهم إياهم حشوية أو حشوية، يجوز في الشين الفتح والسكون. أما على الفتح فهذا من الحشى، وهو طرف الشيء، يقال حشى الحلقة يعني طرفها. وبناء على هذا فإننا ننطقها ماذا؟ الحشوية. والمراد بذلك أنهم يصفون أهل السنة بأنهم أغمار لا قيمة لهم، وجودهم فضلة عامة ما يفهمون شيئا. يعني هذا المصطلح عند المتكلمين والفلاسفة، وهو عند المتكلمين أكثر، يشبه مصطلح بعض الفلاسفة وكثير من الرافضة من تسميتهم أهل السنة بالجمهور. يسمونهم إيش؟ الجمهور، يعني عوام ما يفهمون ولا يعرفون. وأما هم فإنهم الخاصة وأهل التميز وأهل العلم، وأما من عداهم فإنهم حشوية يعني فضلة وأراذل. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية. ومن العجائب قولهم: لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. حشوي حشوية، ما لهم أي قيمة، أراذل. أو أنهم حشوية من الحشو، والحشو هو الجسم، فيقولون حشوية يعني أن أهل السنة ماذا؟ مجسمة. وهذا لقب تنفير وليس وصفا لطائفة. الطوائف ألقابها إما أن تكون راجعة إلى المقالة وإما أن تكون راجعة إلى المؤسس أو رئيس هذه الفرقة. تنسب المقالات إلى أحد هذين، إما للمقالة نفسها كقولهم الجبرية أو قولهم المرجية، وإما أن تنسب إلى ماذا؟ المؤسس أو الرئيس كقولهم مثلا الجهمية أو الأشاعرة إلى آخره. أما الحشوية هذا إنما هو وصف تنفير، فأهل البدع يستعملون هذا اللقب للتنفير من أهل السنة. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله في عدد من كتبه الكلام عن هذا اللقب في بيان التلبيس وفي موضع في الدرء وفي أيضا منهاج السنة، وذكر أن أول من عرف عنه استعمال هذا الوصف عمرو بن عبيد المعتزلي، حيث قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكر له شيء من قوله الذي يخالف معتقد عمرو، فقال إنه كان حشويا، قبحه الله، إنه كان حشويا، فتلقف هذا عنه بعد ذلك وصار مشتهرا عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يكثر من استعماله الرازي البيضاوي مثلا في تفسيره، الزمخشري في تفسيره، هؤلاء وغيرهم كثير يستعملونه ويريدون به ماذا؟ أهل السنة. ويضيفون إلى هؤلاء مقالات لا وجود لها أصلا، ولا قال بها أحد، لا قال بها أهل السنة ولا قال بها أحد من الناس أصلا، إنما يفترون أكاذيب لأجل أن ينفرون الناس عن هذا الحق. كذلك يسمونهم جهلة ظاهرية لأنهم يحملون نصوص العقائد والغيبيات والصفات واليوم الآخر على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وبحسب ما يقتضيه تركيب الكلام، حينما يأخذ أهل السنة بظاهر النصوص يعني بحسب تركيبه، بحسب سباقه ولحاقه. كلام العرب كلام مركب، ينبغي أن تفهم هذه القاعدة. قال ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة، ولا شك أن هذا هو واقعهم. كل أهل البدع على تفاوت مقالاتهم لا شك أنهم لا يعتقدون أن العلم هو ما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما له مصادر أخرى، وإن وافق ما في الكتاب والسنة ما عندهم فلا بأس، زيادة الخير خير، وإلا فإن هذا مردود، ولكن يردونه برفق ولا يردونه بعنف كما مر بنا هذا مرات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. أي والله لا يجتمعان اتباع الهوى والابتداع مع محبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحب الحديث؟ والحديث ينقض هواه وابتداعه، وهذا المعنى سيأتي تأكيد له بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فأؤجل الكلام عن هذا المعنى إلى ما سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنبلي البغدادي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن حسين الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو يفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. أحسنت. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله فيه الحكم على هذا الرجل الذي اسمه ابن أبي قتيلة، أنه وصف أصحاب الحديث بأنهم قوم سوء، فما كان من الإمام أحمد رحمه الله إلا أن قام وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. ومر بنا غير مرة فيما أظن أن الزنديق في كلام السلف رحمهم الله تساوي كلمة المنافق. فالإمام أحمد رحمه الله علم أن هذا الرجل ما وصف أصحاب الحديث بهذا الوصف إلا لأن في قلبه غلاً على الحديث، هو لم يكن يتحدث عن أشخاصهم وعن أشكالهم وعن صورهم وألوان أعينهم، هو إنما وصفهم بهذا الوصف لأنهم حملة الحديث الذي يخالف ما هو عليه من الضلال والابتداع. وهذا فيه ما سبق التنبيه عليه في دروس ماضية من أن السلف رحمهم الله أهل فطنة، فيعتبرون قرائن الأحوال في الحكم على المقالات والأشخاص والمواقف. ومن ذلك ما مر معنا في قصة صبيغ، فإن عمر رضي الله عنه قد أخذ منه هذا الموقف الحازم لأنه علم أنه مفتون. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا الإمام أحمد وإخوانه من العلماء الذين يحكمون بمثل هذه الأحكام على ما سيأتي، كانوا يراعون قرائن الأحوال فيفهمون مراد هذا الذي قال هذا القول الذي ربما كان في ظاهره محتملا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى لما أورد هذا الأثر قال: فإنه عرف مغزاه. إيش قال؟ فإنه عرف مغزاه. مسبة رجل من أهل السنة لشيء ليس له علاقة بالسنة لا يستدعي أن يوصف بأنه ماذا؟ زنديق. وهذا لا يفعله أحد الناس فضلا عن الإمام أحمد. بمعنى لو كان هذا الرجل يذم أناسا معينين لصفة فيهم من بخل من جبن من قباحة في تصرفات في إلى آخره، هل كان الإمام أحمد يصفه بهذا الوصف العظيم؟ لا والله، إنما الأمر أنه كما قال شيخ الإسلام عرف مغزاه، وأن ذمه هذا راجع إلى ذم ما يحملون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على خطورة البدع، وأنها تنقل الإنسان من صغير إلى كبير. قال أحمد رحمه الله فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اشتغل أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على الإسلام. هذا الذي قلناه فيما مضى من خطر البدعة، كلام حق ليس بالهزل وليس كما يقولون تضخيما، الأمر في غاية الخطورة، وستأتي لنا أمثلة على هذا إن شاء الله. فلما بلغ الهوى بهذا الإنسان مبلغه صار لا يطيق شيئا يخالف ذلك ولو كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل المسبة هاهنا إلى حملة هذه السنة، فذم أهل الحديث لتمسكهم بالحديث الذي يخالف هواه. نعم، هنا ذكر المحقق أن ابن أبي قتيلة هو يحيى ابن إبراهيم ابن عثمان المشهور بابن أبي قتيلة رحمه الله، والذي يبدو والله أعلم أن هذا فيه بعد. أنا بحثت عن ترجمة ابن أبي قتيلة هذا ما وجدتها له، وأستبعد أن يكون يحيى ابن إبراهيم لأمور. أولا أن هذا رجل معروف كان من تلاميذ الإمام مالك، ومن مالك؟ وكان شيخا لأئمة كالزبير بن بكار، زبير بن بكار وجماعة من العلماء كانوا تلاميذ له. لا أظن أنه يبلغ بمن تربى في مثل هذه المدرسة، مدرسة مالك، وهو من أعظم الأئمة في التربية على الاتباع، أن يصل إلى هذه الدرجة. ثم كل من ترجم له فيما وقفت عليه ما ذكر شيئا عن ذم الإمام أحمد لو كان يتعلق به، ومثل هذه الكلمة من أحمد كيف يغفل عنها قد تعلقت بهذا الرجل، ولا سيما أيضا والرجل قد وثقه أبو حاتم رحمه الله. أبو حاتم ليس بصاحب غفلة، يوثق هذا الرجل، وقد قال فيه الإمام أحمد زنديق، هذا من الصعوبة بمكان. ثم الرجل نفسه كان من أصحاب الحديث، له روايات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر حاله أنه مشتغل بالحديث وليس مشتغلا بعلم الكلام أو بالفلسفة أو بغير ذلك مما يدفع إلى قول هذه المقالة. كيف يقول أصحاب الحديث قوم سوء وهو من رواة الحديث؟ ثم إن القصة فيها أنه ذكر له هذا بمكة، وهذه أيضا قرينة، الرجل كان مدنيا، إذا ضمت إلى ما سبق ربما يقوى القول بأنه من الصعوبة بمكان وصف ابن أبي قتيلة، يعني لا يكفي لكونه ابن أبي قتيلة أن يكون هو يحيى ابن إبراهيم. ألا يوجد ابن أبي قتيلة إلا واحد؟ نعم، ظاهر والله أعلم أنه غيره، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه بوخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. أي والله صدق، هذه كلمة عظيمة من أبي نصر ابن سلام الفقيه رحمه الله، وما ذكر حق، ليس أثقل على أهل الإلحاد. وعرفنا فيما مضى أن كلمة الإلحاد في لسان المتقدمين تعني الانحراف العقدي في الغالب، هم يريدون هذا المعنى. فهؤلاء المبتدعة ليس شيء أثقل على أسماعهم وقلوبهم ولا أبغض إليهم من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي رحمه الله له كلمة قريبة من هذه، قال رحمه الله: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف بدعته إلا أبغض الحديث، نعوذ بالله. إذن كل مبتدع يكره ما خالف هواه من النصوص، هذه قاعدة، كل مبتدع يكره ما خالف هواه من النصوص، لأنه قد أشرب قلبه حب هذه البدعة فلا يطيق سماع ما خالفها، وهذه حال المبتدعة جميعا، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن مقل ومستكثر. ومن أقبح ما ذكر في هذا ما أخرج الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد قبحه الله أنه ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث الصادق المصدوق قال لو سمعته من الأعمش لما قبلته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أجبته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد. أرأيت ما يفعل الهوى؟ أرأيت ما توصل إليه البدعة؟ انظر إلى هذا الكفر القبيح الذي وصل إليه مثل هذا الإنسان الذي كان يوما ما طالب علم يتلقى عن أهل السنة، لكنه نحو بدعة أوصلته إلى بدعة وهلم جرى حتى وصل إلى هذا الضلال العظيم الذي وصل إليه. وهكذا كل من تشرب قلبه بالبدع، أثقل شيء على نفسه سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالف هواه. قال عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر عن حديث النزول: هذا أغيظ حديث للجهمية، يصيب قلبهم من الغيظ ما يصيبها إذا سمعوا هذا الحديث. جهم بن صفوان ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال لو استطعت أن أكشطها من المصحف لكشطها، يريد أن يمحوها لا يطيق أن يسمع هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى لمخالفتها هواه، نعوذ بالله من الهوى. ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث من الصواعق تكلم بكلام حسن في هذا المعنى، وقرر أنه ما من مبتدع إلا وهو يبغض النصوص التي تخالف بدعته. وحكى قصة حصلت معه، وهي أن مبتدعا جاءه فقال: ما من خلاف أن القرآن كلام الله، ولا أحد ينازع في هذا، ولكن ما الدليل على أن الله تكلم به حقيقة؟ يقول ابن القيم: فأجابه أحد إخواننا الحاضرين فقال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا تكلم بالوحي. وتقول عائشة رضي الله عنها: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي بقرآن يتلى. يقول: فوجدته عبس وبسر وكلح وزوى وجهه كأنما شم رائحة كريهة أو ذاق طعما كريها. ما أطاق أن يسمع هذا الكلام وهذه الحجج وهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته. وحكى أيضا أن بعض المبتدعة بلغه عنهم أنهم إذا كانوا يسمعون صحيح البخاري قال: فإذا وصلوا إلى ختامه فإنهم يهمون بالقيام. لأجل ماذا؟ ألا يسمعوا كتاب التوحيد من صحيح البخاري الذي هو ختام الصحيح. ونقل عن بعضهم أنه قال: لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي ختم به كتابه. ونقل عن بعضهم أنه كان إذا أوقف وقفاً اشترط ألا تقرأ أحاديث الصفات، ونقل عن بعضهم أنه كان مغرماً بتتبع كتب السنة المصنفة في أحاديث الصفات لأجل أن يتلفها فيمنع انتشارها. ما المدون فيها؟ ها؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في قلبه من الغل والغيظ لهذه الأحاديث ما يوصله إلى هذه المرحلة. إذن الأمر يا إخوتاه أمر عظيم لا يستهان بشأن البدعة. البدعة اتباع للهوى ولا حد للهوى، يوصل الإنسان إلى أعظم المخاطر والحفر التي تودي به إلى الهاوية نعوذ بالله. إذن من شؤم المعصية التي تورثها في النفوس هذا الأمر العظيم، وهو أن يكون في نفسه شيء قليل أو كثير من كراهية سماع النصوص من آيات أو من أحاديث تخالف ما أشرب قلبه من الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. أعد لو تكرمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه بوخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. هذا الأثر يقال فيه ما قيل في كلام الإمام أحمد رحمه الله السابق، وقد بين هناك أن السلف رحمهم الله يعتبرون قرائن الأحوال في الحكم على الأشخاص، فالذي يبدو والله أعلم أن أبا بكر أحمد بن إسحاق قد بدأ له من حال هذا الرجل أنه يبغض الحديث أو أنه يستكبر عنه فكفره بسبب ذلك. وهذا والعياذ بالله إذا وقع من إنسان فإنه يكون قد نقض إيمانه إذا استكبر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، فقد كفر بالإجماع كما تعلمون. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.